ترابط المجتمع وتواصل أفراده وتماسك أجزائه وتراصل بناته مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهدف مهم من أهداف العقيدة، تصديقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نطبق هذا الحديث في حياتنا اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بإمكان كل مسلم أن يسعى في اجتماع الكلمة وهج الصف والهدف والالتحام المجتمع وتعاون بعضهم بعض وتماسك بعضهم بعض حتى يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وذلك بالتزام أمن البلد والمحل استقراره وأمنه وقيمه وأخلاقه واجتماع الكلمة والقضاء على كل المفسدين وعدم الإصغاء للمجرمين والآثمين الذين يحاولون أن يفرقوا شر الأمة وأن يضربوا بعضها ببعض وأن يجعلوا شيعا وأحزابا يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا. هذا هو أمر خطير. ديننا يدعونا الوحدة والاجتماع والتآلف. يقول الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيا إخواني، الله الله في الاجتماع والتآلف، فإنه النعمة الكبرى من الله علينا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبالتآلف واجتماع الكلمة يحصل الخير الكثير، وبالتفرق والاختلاف يكون البلاء العظيم. ما أوصي الأمة بأعظم مصيبة تفرقها وتشتتها وزرع الأحقاد والبغضاء بين أبنائها. لما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا تفرقت الأمة بعده، وصار يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، حتى قتل بعد قتل عثمان إلى عام الجعامة 40 مئات من الآلاف المسلمين بأسباب هذه الفتن وأسباب هذا الاختلاف. وإلا فدماء المحترمة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، أوصي باجتماع الكلمة وتآلف القلوب وحد الصف، وأن يسعى كل منا في سبيل تأمين هذه الأمة والمحافظة على استقرار أمنها وطمأنينتها. فإن أمن الأمة مسؤولية في عنق كل واحد منا أن يسعى في تحقيق هذه النعمة وتوطيدها، وأن يبتعد عن كل ما يكدر صفوها وينغص الحياة، وأن نجتمع الحماقة التي تؤدي بنا إلى التفريط بديننا وبلادنا وسيطرة الأعداء علينا. فلنحذر إخواني من هذه المصائب، فإن هذا الاختلاف وهذا التبني الأراء من أسباب ذل الأمة وهوانها. فتمسك الأمة والتحام صفها وتمسك بعضها البعض قوة لا تغفر بتوفيق من الله جل وعلا. لكن التنازع والاختلاف يفت في العضد ويضعف القوة ويهن الشوكة ويسلط الأعداء علينا. فلنعد إلى رشدنا ونعلم أن هذه الفتن والمصائب التي من حولنا كلها بعد توفيق تدبير الله من تدبير أعدائنا وتخطيطهم الذين يستهدفون هذه الأمة لتفريق شملها وضرب بعض بعض وزرع الأحقاد والبغضاء بين أبنائها. فلنحذر من ذلك غاية الحذر، لعل الله أن يوفقنا لعمل صالح إن شاء الله.